أما عن لبس المرأة ثيابا فيها ألوان كما قال مربعات ونحو ذلك فذلك مما يلفت الأنظار، ولفت الأنظار يستجلب إطلاق البصر، وبعد يستجلب الفساد، والله لا يحب الفساد. فكل ما من شأنه أن يلفت أنظار الرجال إلى المرأة الأجنبية تمنع المرأة منه، إذ الله لا يحب الفساد. أما إذا بال الطفل على ثوبك فإن كان الطفل قد أكل الطعام فيغسل مكان الثوب، إذا كان الطفل لم يأكل الطعام يكفي رش مكان البول، أما إذا كانت بنتا فيغسل على كل حال موطن البول، والله أعلم.